يدعوهم للمباهلة، ودي آية المباهلة، أول آية للمباهلة في القرآن. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لكن يعقب القرآن هنا أنهم مش هيقبلوا المباهلة. المباهلة يعني إيه؟ تعالوا نطلع بأهلنا وتطلعوا بأهلكم وندع على نفسنا ونفسكم وأهلنا وأهلكم وكده، كل واحد يدعي على اللي يخصه إن الموت إيه يتنزل عليه. لكن هم ايه؟ مش هيعملوا ده، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. هم مش هيتمنوا الموت لانهم عارفين هم عملوا ايه في الدنيا، والله سبحانه وتعالى اعلم بيهم. مش كده وبس، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه، جابها لك نكره، ما قالكيش احرص الناس على حياه، على الحياه، لا، اي حياه. مش مهم تكوني الحياه دي حياه كريمه ولا حياه مميزه ولا حياه وبس، حياه فيها تنكير وتحقير، حياه ديدان او حشرات، حياه والسلام. هم دول يهود في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، هو دي هي دي حياتهم. ما بترفع لهمش راس الا ما تغيب عنهم المطرقه، مطرقه الاسلام، تلاقيهم يعلو. فاذا وجدت المطرقه نكست الرؤوس وعنت الجباه جبنا وحرصا على حياه، اي حياه. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. عايز يعيش ألف سنة لأنه هو ما بيرجوش حياة آخرة، والله بصير بما يعملون. هم عايزين يعيشوا ولو ألف سنة بس ما يرجعش للآخرة. بعد كده يمضي السياق القرآن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم إيه في عداوتهم لسيدنا جبريل.